فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور قارئ الاذاعة والتلفزيون والمقيم بكفر الوزير مركز ميت غمر فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ألا إن الله وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. والذين اتخذوا Thank you. ولو شاء ولو شاء Mom. Thank you. كمان طبعا جدا إنه بكل شيء عليم. الله أكبر. نعم نعم نعم يا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم Thank you. قدر جعل لكم من أنفسكم إلا من الدكتور احمد عمر هاشم فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله الفقيدة رحمة واسعة، وجعل نزلها الجنة، وأسبغ عليها من نعمه وكرامته ورحمته الخير الكثير، وشكر الله سعيكم جميعا. وفي جلسات الموت أيها الإخوة المؤمنون دروس وعبر، دروس يأخذها الأحياء وعبر يتزودون بها لمستقبل حياتهم، لأن الله تعالى كتب على البرية الزوال والفناء، وتفرد وحده بالخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها. فقد كتب الله تعالى على البرية الزوال والفناء، وتفرد وحده بالخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها، ولا في زخرفها أو بهجتها، فقد وقت لكل نفس ميقات أجل لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم عنه أخرى. والمرء في رحلة حياته يفرح حين تمر الأيام، ويسر حين تنصرم الأعوام، فالطالب ينتظر تخرجه، والزارع ينتظر حصاده، وكل إنسان في الوجود ينتظر ساعة معينة ويوما معينا وساعة من مستقبل عمره، ويفرح حين تمر الأيام وحين تنقضي السنون لأنها تقربه من هذه الغاية، لكنه غفل عن حقيقة أخرى، هي أن الأيام التي نفرح لمرورها والأعوام التي نسر لانقضائها تقرب من أجلنا وتنقص من عمرنا. وكما يقول الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي يقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالأيام التي تمر لا تعود، فعلى العاقل أن يملأها عملا وعبادة، وعلى العاقل أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى فيها، وعلى المؤمن الفطن أن يتزود ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يصطلح مع خالقه العظيم جلت قدرته. فكلنا خطاؤون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن الميت حين يموت له في عنقنا حق، وللأحياء بعده حق. اما حقه علينا فان نذكر محاسنه وان ندعو له كما علمنا ديننا وقال رسولنا ادعوا لاخيكم فانه الان يسأل. اما الحق الذي تجاه الاحياء فانه واجب على كل انسان ان يقي نفسه شر التردي في المعصية وان يتزود لهذا اليوم، لان احدا ما لا يعلم ساعة لقاء ربه ولا متى ينتهي اجله، فقد يموت الانسان وهو صغير ولا يموت الكبير، وقد يموت السليم ولا يموت المريض. فليس للموت انذار وليس للموت تبليغ قبل مجيئه. اني اذكر في هذا المعنى ما قاله شيخنا العارف بالله الراحل الشيخ محمود ابو هاشم رحمه الله حين قال فقد يموت صغير ولا يموت كبير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير، سرحت طرفي اليها فعاد وهو حسير، وقال ان الهي على الامور قدير، فاعبده وارجع اليه تجده نعم النصير، عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير وتنزل القبر حتما، وذاك يوم عسير، في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر اما جنان لنا واما سعير، فاعمل بدنياك خيرا تمت رضي الضمير. الى الاله مصيري، الى الاله مصيري حقا اليه المصير، الى الاله مصيري حقا اليه المصير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير، فقد يموت صغير ولا يموت كبير، ويعكس الامر طورا ويحدث التغيير، صرحت طرفي اليها فعاد وهو حسير، وقال ان الهي على الامور قدير، عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير وتنزل القبر حتما، وذاك يوم عسير، في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر اما جنان لنا واما سعير، فاعمل بدنياك خيرا تمت رضي الضمير. حقيقة لا يماري فيها امرؤ ومعه عقله ولا يشك في هذه الحقيقة احد، كلنا على ثقة ويقين اننا لا بد ان نموت، قانون سماوي نافذ على جميع البرية لن يتخلف عنه احد كائنا من كان، مهما كانت عظمته وجاهه وقوته وجبروته وسلطانه وماله، فلا يمكن ان يفلت من هذا القانون، لان الذي تفرد بالبقاء هو قيوم السماوات والارض وحده. فالعاقل المؤمن الكيس العاقل الذي يعمل حسابه لهذا اليوم، الذي لا تخدعه الدنيا ببريقها الزائف ولا ينخدع بما فيها، وان يأخذ حقائق دينه النافعة التي يلقى ربه عليها، الا تزل به القدم والا يزل به اللسان والا يزل به القلب، لان زلة القلب او اللسان والعياذ بالله خطيرة، تودي صاحبها الى النفاق، اما استقامة القلب فتودي بصاحبه الى تزوق الايمان الذي قال فيه الحديث، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. كلنا خطاؤون، نعم خطاؤون، كلنا مذنبون، نعم مذنبون، واي انسان يقول انه غير مذنب فهو كذاب. والعصمة لله وحده، ولكن ذنبا عن ذنب يختلف، ولكن معصية عن معصية تختلف، لأن هناك الكبائر والصغائر وأكبر الكبائر. ومن هنا كانت مخلوقات الله وهي تشعر برزق الله يسوقه للمؤمن وللكافر، وللطائع وللعاصي، فتقف هذه المخلوقات تتساءل مع ربها وتتعجب، ولكل المخلوقات لسان تتكلم به، ولها حديث وتسبيح، لكن لكل إنسان لغة، فلغتنا النطق بالكلام، الطير له لغته، والهدهد كلم سيدنا سليمان كما هو في القرآن، وجميع المخلوقات حتى النباتات حتى الجمادات لها لغتها. القرآن نفسه يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لهم تسبيح، للمخلوقات، للنباتات، نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبرين فوجدهما يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فأتى بجريد رق فشقه نصفين، ووضع على هذا القبر واحدا وعلى القبر الثاني الذي يعذب واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبثا. وهذا حديث صحيح موجود في كتب السنة الصحيحة. يفيد ماذا؟ لماذا الجريد الرق؟ قال العلماء: لأن له تسبيح ما دام رطبا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالمخلوقات لها لغة، عندما يقع من ابن آدم المعصية على ظهر الأرض وترى الله يسوق الرزق للكافر الذي يكفر به ويجحده، وللعاصي الذي يتحدى طاعته وعبادته، فإذا بها تضج وتريد أن تهلك ابن آدم. يروي الحديث الإمام أحمد في مسنده، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع شمس إلا وتنادي السماء.